باب دخول المشرك المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد. سبق هذا الحديث وبينا أن دخول الكافر المسجد على أوجه، فمن يستحضرها؟ شراب. نعم، هذا واحد. اللي بعده عبيد. طيب ثالث فهد. أن يكون على سبيل الصغار والذلة، أن يدخل فيما سوى ذلك، فهذا أجازه العلماء بشرط إذن المسلم. نعم. ما يقال الشيخ الأخير؟ ها؟ قول أخير يعني المسجد الحرام يحرم الإسلام؟ لا لا، مسجد مكة ما يدخل ولا الحرام. في مكة ما يدخل الحرام أصلا. نعم سلامة. كيف يدخل العباس في المسجد؟ ها؟ يزعم هذا زعم الناس، ولهذا الحكومة وفقها الله أخرجت ما يقال إن هذا قبر من العباس. الله أعلم ما ندري، لكن هي الآن هو خارج المسجد لا أشكال فيه. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.